في عموم الفعل المثبت، عموم الفعل المثبت، هل الفعل المثبت إذا كانت له جهات فليس هل هو عام في أقسامه أم لا؟ الحق أصوليا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول أنه له عموم، والصحيح الراجح أن الفعل لا عموم له، الصحيح الراجح بأن الفعل لا عموم له، الفعل له ما له من الأحوال وله ما له من الاحتمالات التي تعتري تجعله خاصا لا لا عام. لكن بعض العلماء لما قال بالعموم قال بالعموم للواقع، فقال الفعل له عموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر هو فعل. وطبعا حقا لا يساعده هذا الحديث نهى عن بيع الغرر على ان النهي هذا قول ليس بفعل، مفهوم؟ لكنهم يرونه انه فعل ذلك، يعني بفعله نهى عن بيع الغرر، لكن هو اقوى منه ايه؟ قضى بالشفعه، قضى بالشفعه وللجار. وايضا استدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وقال هذا عمومه الان، كل هذه عمومات، نهى عن بيع الغرر، ايضا قضى بالشفعه الجار، هذه كلها كما قلنا عموم، كلها عموم. فالحق بان نقول بان الاصل في الفعل لا العموم، الاصل في الفعل ليس العموم. المساله ان العموم بالقرائن المحتفل، العموم في القول، العموم في الاقوال، اما نهى عن بيع الغرر فهذا قول. والامر الثاني ان هناك قرائن محتفه تثبت العموم، قرائن محتفه تثبت العموم، يعني انت لو نظرت على كل حديث تمسكوا به مثلا بان السلام قضى بالشاهد واليمين، طب قضى بالشاهد واليمين في اي الامور؟ في اي الاحوال؟ فتراها انها في جميع الاحوال القرائن المحتفه تثبت ذلك، تثبت انها للعموم، لكن الافعال الحق بان هذه الافعال لا تعم. وقال بعض العلماء بأنها تعم، وبعضهم قال بالتوقف، والتوقف كما قلنا لا تقف معه كثيرا، وبعضهم قال الاختلاف لفظي ببعض ما يرى أن الخلاف لفظي وليس حقيقي، وأن المسألة ليست على الصيغة، المسألة على القرائن. وهذا الحق الذي نصب إليه بأن الأصل في الفعل ليس العموم، الأصل في الفعل ليس العموم، ولكن القرائن المحتفة هي التي يعني تثبت لك العموم او غير العموم، لان الفعل دائما يعتريه ما يعتريه، الاحتمالات وارده على الفعل. طيب في قول الله في علاه، وطبعا بعد ما تكلمنا عن صيغ العموم وياتي ببعض الصيغ المختلف فيها، يعني المصنف هنا يقول قد بينا صيغ العموم وناتي ببعض الصيغ المختلف فيها هل هي عامه ام لا. في نحو قول سلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من اموالهم، هل هذه على العموم ام لا؟ الجمهور انها على العموم، والشافعي نص بذلك انها على العموم، لولا ان سلم قد قرر بان اخذ الزكاه كان من اموال خاصه بينها سلم كما ورد الاحاديث في الاربعه اصناف او غيرها في الذهب والفضه، وايضا في الكلام على الاطعمه التي هي الحاجه الضروريه المقتات المندخر، وهذه مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقلنا بالعموم، قال خذ من اموالهم، حتى الاحناف قالوا بكل الاموال، كليه الاموال يؤخذ منها، كل ما ياخذ من الارض يؤخذ منه، فقالوا بكليه الاموال، والصحيح بانها ليست كليه للحديث، لكن الصيغه خذ من اموالهم فهذه عند الجمهور انها على العموم. ليش بقى على العموم نصير؟ لانها جمع مضاف، جمع مضاف اموالهم، خذ من اموالهم، الجمع المضاف كما قلنا التعريف بالاضافه، التعريف بالالف واللام الاستغراقيه تدل على الشمول وعلى العموم، فالجمهور يرون انها على العموم، وبعض الحنفيه يرى انها ليست على العموم، ويقول خذ من اموالهم، لو قلنا بالعموم كل نوع من انواع المال لابد ان تاخذ منه، درهم تاخذ منه، الدراهم تاخذ منه درهم، دينار تاخذ منه دينار، يعني بقر تاخذ منه بقره، فقال يعني لابد ان تاخذ من كل كليه المال اخذا، والصحيح الراجح الكلام على النوع، نوع المال، ما كان مالا يمكن ان ياخذ منه الصدقه على الاجمال، والصحيح الراجح بان هذه الصيغه خذ من اموالهم صدقه فانها على العموم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، هذه على العموم. طيب المساله التي تليها في الالفاظ الداله على الجمع، وهذه مساله مهمه صراحه، وان كنا انا كنت اريد ان اوسع لكن عشان شيء فضيله الشيخ، الألفاظ الدالة على الجمع هي مقسمة تقسيمات، وقسمها من أبدع ما قسم الشوكاني في هذه التقسيمات. التقسيم الأول أنه قال ما يختص به أحدهما ولا يطلق على الآخر بحال، كرجال، رجال هذه الإيش؟ للمؤنث، وهذه ظاهرة جدا صحيح، رجال يا رجال، رجال للمذكر، وأيضا نساء للمؤنث، فهذه بالإجماع لا يدخل هذا تحت ذاك ولا ذاك، ما يقال في النسوة يدخل فيها إيش؟ قال نسوة من في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن ايش؟ عن نفسه. نقول النسوة جمع بين النسوة والرجال، او الرجل يدخل مع النسوة لا خاص بهن. واذا قال الرجال يكون الكلام المقصود به الرجال لا يدخل تحت النساء. طب اذا قلنا يدخل رجال او نساء، قلنا هذا الباب باب من باب الالحاق، من باب الالحاق بالقرائن فقط، من باب الالحاق بالقرائن. اما اهل اللغه يقولون ممكن المجاز يدخل في ذلك، ممكن يدخل المجاز في ذلك، لكن كما قلنا بالادله ما يعم الفريقين. يعني هنا الان عندنا ما يختص بكل واحد منهما، ما يعم الفريقين، وليس لعلامه التذكير والتانيث، لكن هو ايش؟ هو يعم الجميع، الخلق جميعا، الخلق جميعا. فيقول يا ايها الناس، وايضا قول الله تعالى في الانس، الناس الانس البشر، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وايضا قول الله تعالى في علاء وما خلقت الجن والانس، الانس دخل فيه نزل فيها التذكير وايش؟ والجميع ينزلون تحت الانس. فهذه ليس فيها علامه تذكير ولا تانيث، فالجميع ينزلون تحتها قولا واحدا. نعم حبيبي، ايه يا ايها الذين امنوا. طيب ما هي تاتيك بقى، انت تعجلت امرا لك فيه انا. يا ايها الذين هم من الاسماء المبهمه، وهنا الاسماء المبهمه فيها خلاف بين العلماء، هل تنزل تحتها التذكير والتانيث ولا يختص بها احد؟ يعني الذكور دون الأنوثة، هناك قول قال بذلك. والجماهير جماهير الأصوليين من السلف والخلف يقولون بأن الأسماء المبهمة لا تفريق فيها بين الرجال وبين النساء، يدخل الجميع تحتها. وهذه طبعا علامة فاصلة في حديث بسرعة يا معشر. لا ها ممتاز، لكن هذه الأسماء المبهمة علامة فاصلة في مسألة مهمة، في مسألة الخلاف فيها عريض. دكتور، من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه، هذا ينزل تحت الرجال والنساء. من بدل، فمن قال بأنه لا يدخل يبقى إذن قال النساء لا يدخلن في هذا، مفهوم. والجماهير جماهير الأصوليين يرون بأن الأسماء المبهمة يدخل فيها التذكير والتأنيث، يعني دون الاحتياج إلى القرينة. ولذلك يقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. الإمام يقول بأنه لا يمكن التقسيم هذا بعد هذا التقسيم إلا إيش؟ إلا بذات العموم، لا يمكن. يقول فلولا عمومه لا لهما لما يحسن التقسيم، لما يعني يحسن، لم يحسن أو لم يحسن آسف لم يحسن التقسيم بعد ذلك. قال ومن للعموم، هو دخل تحته الرجال والنساء. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، والتقسيم جائز. يبقى إذا من عمت الرجال والنساء، التقسيم دل على ذلك. فالحق بأن الأسماء المبهمة أيضا ينزل تحتها التذكير والتأنيث دون الاحتياج إلى القرينة. هناك أيضا الألفاظ التي يعني تحتاج إلى علامة تفرق، علامة التذكير وعلامة التأنيث، لها علامات خاصة. كإيش؟ كجمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم. جمع المؤنث السالم بينتهي بالألف والتاء، وهذه علامة الإيش؟ علامة التأنيث. المسلمات المؤمنات المنافقات مثلا، فهذه علامة التأنيث. وعلامة التذكير في جمع المذكر السالم أنه يقول المؤمنون الواو والنون أو الياء والنون عند النصب. فالغلط المقصود هذه الألفاظ التي لها علامة التأنيث وعلامة التذكير، العلماء يقولون هي خاصة. يبقى المؤمنون والمؤمنات يبقى خاص المؤمنون بالذكورة والمؤمنات فهل يدخل طبعا بالتأنيث. فهل يدخل النساء مع الرجال إذا ذكر الرجال؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل هنا ينزل يدخل النساء ولا ما يدخل النساء؟ الصحيح الراجح أننا نقول الآن إذا ذكر الله على ذلك في السياق نرى أن القرينة تثبت إيش؟ الدخول. فالدخول يكون بالقرينة، الدخول يكون بالقرينة، لأنه المسألة ليست خاصة بالمؤمنين الذكور، إنما المؤمنون من النساء والرجال. السياق من السباق واللحاق من المفسرات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا وجلت القلوب للنساء ممكن وجل القلب يكون أكثر في النساء دون دون الرجال. فالدخول هنا الآن بالقرائن المحتفى يجوز الدخول لكن بالقرائن المحتفى. إن لم يكن قرائن واجتمعوا أو ما اجتمعوا تغليب الذكورة بيكون هو الأصل. ولذلك لما يقول الله إن المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والصائمين والصائمات إلى آخر الآيات هذا دلالة على التخصيص في الرجال وأيضا مسألة النساء. ثم نزل دخل المصنف في المسألة التي تليها وهي عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس. فهل يا أيها الناس ينزل تحتها العبيد والإماء أو تشمل العبيد والإماء؟ يعني الجمهور من السلف والخلف من الأصوليين يقولون بأن قول الله عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم أنها ينزل تحتها إيش؟ الجميع العبيد والإماء مع الأحرار. وبعضهم قال لا ينزل بأصل الوضع لا ينزل لأنه التفرقة جاءت بين هؤلاء وهؤلاء. عندما قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ها فما ملكت أيمانكم يبقى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذه دلالة واضحة جدا من الآيات على التفريق فقالوا لا تنزل. وبعضهم فرق وهذا من أوجه الأقوال. بعضهم فرق بين الكلام على حق الله والكلام على حق الآدميين. قالوا حق الله تدخل يدخلون لأن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا إذن يدخل الجميع الأحرار والعبيد والإماء الجميع لحق الله. أما حق العبيد فلا للتفرقة بين العبد وبين الحر. لا سيما الجمهور يرون أنه تباين هنا في المشابهة بين العبد وبين الحر. والصحيح أنه ينزل تحته يا أيها الناس تنزل ينزل تحته الجميع. يا أيها الناس أيضا هل ينزل تحته الكفرة؟ هذا خلاف بين العلماء. والصحيح الراجح أن الكفرة أيضا يدخلون في هذا. وإن كان بعض العلماء يرون أن يا أيها الناس والكلام على تقوى الله اتقوا ربكم الذي خلقكم هذه المقصود بها المؤمنين أهل الإيمان لأنهم الذين ينصعون وينقضون إلى أوامر الله. والصحيح الراجح أنه ينزل تحتهم الكفار. وهذه مسألة أصولية أخرى. ما هي؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يبقى قلنا إذا نزلوا يعني إذا نزلوا تحتها إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. ولا أطيل أكثر من ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.